سماء الزمان. بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي، نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان، مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. عائشة، ماذا يا قراقوش؟ اخرجي الآن إلى شوارع المدينة واجمعي النساء والأطفال والشيوخ واذهبي بهم إلى المسجد. سأتولى أمرهم، امضي أنت للقتال ولا تحمل همنا، فنحن نعرف كيف ندبر أمورنا. يا كاتبنا. ماذا يا مولاي قراقوش؟ اكتب للسلطان صلاح الدين وقل له: يا مولانا، إنا بايعنا الله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا، والله المستعان. أمرك يا مولاي. مولاي قراقوش، مولاي قراقوش، جاءت الأخبار حالا بأن صلاح الدين يفاوض الفرنجة لإطلاق سراحنا على أن يدفع لهم 100,000 دينار ويفرج عن 20,000 أسير ويعيد لهم صليب الصلبوت. وهل وافقوا؟ وافقوا يا مولاي، لكنهم يساومونه في إعطاء الضمان، وقد طلب صلاح الدين من فرسان الداوية الصليبيين أن يضمنوا ملوكهم، نظرا لأن الداوية من رجال الدين، إلا أنهم رفضوا لعلمهم بأن الغدر جائز عند هؤلاء الملوك. أيها الكاتب. مولاي، قل لصلاح الدين أيضا لا تخضع لهؤلاء الملاعين الذين أبوا عليك الإجابة إلى ما وعدتهم فينا. أمرك يا مولاي. يا حضرة القائد. مولاي، استعد للقتال، فإما أن نحيا أعزاء أو ليكن الموت أكرم. مولاي قراقوش، مولاي قراقوش، خبر سيء. أي خبر؟ انسحب عدد كبير من الجند ليلا تحت جنح الظلام، ولم يبق لدينا إلا عدد صغير للغاية من الجنود. كل هذا لن يثنينا عن القتال والموت بشرف. اللهم إني بعت نفسي لك، فاكتبني عندك من الشهداء. لقد بدأ الفرنجة هجومهم. ليبدأ القتال إذا. يا جنود المركز، أريدكم أن تجيئوا لي بحاكم هذه المدينة حيا. إياكم أن تقتلوه، أريد قراقوش حيا. جاءوا به حيا، أسروه وأسروا كل القادة الذين لم تسعفهم الشهادة. وأما الجنود المسلمون الذين وقعوا في أيديهم فقد قتلوهم بالآلاف أمام عين صلاح الدين لإذلاله. وها هو الأسد الجريح أمام خصومه. ها هو الرجل الذي أوقفنا 37 شهرا أمام عكا، فما ترون فيه يا ملوك أوروبا؟ اذبحوه، مزقوه 1000 قطعة ليكون عبرة لمن يعتبر. علقوه على أسوار عكا وأحرقوه أمام صلاح الدين وقادته ليعرفوا عاقبة من يقاوم الصليبيين. كفى، ماذا جرى لكم يا حضرات الملوك؟ إن هذا الرجل بالمنطق العسكري يستحق غاية الإكرام والتقدير. يا قرقوش، إنني ريتشارد قلب الأسد ملك الإنجليز، أحييك. حقا لقد هزمناك، لكنك رغم كل شيء سجلت اسمك في سجل البطولات في هذه الحرب، فلا أظن أن حاكما عربيا أو صليبيا صمد في حصار استمر 37 شهرا غيرك. تحياتي، تحياتي لك أيها القائد. أسعد، متى وصلتم إلى دمشق؟ الآن. وهل حقا تركتم عكا للفرنجة؟ بكل أسف تركنا. لا حال. وقرقوش، سيدي قرقوش، أسر. كيف تركتموه في أيدي الأعداء؟ كيف هان عليكم؟ لما لم تفتدوه؟ القادة يا سعاد لا يسلمون بهذه البساطة. إن الفرنجة سيساومون صلاح الدين للإفراج عنهم. آه يا سيدي، منذ عرفتك وأنت لا تكف عن خدمة صلاح الدين. سعاد. واليوم يتركك في أيدي الأعداء. سعاد. آه يا سيدي. سعاد. آه يا سعاد. سيدي. سعاد، هذا الندب يليق بالندابات لا بسيدات القصور. ثم من قال لك إن صلاح الدين قد تركه؟ إن صلاح الدين لا يمكن أن يترك جنديا واحدا يقدر على تحريره من أسر الفرنجة، فما بالك بصديق عمره؟ كفي، كفي يا سعاد، كفي عن هذا الندب. كان صلاح الدين حريصا على افتداء كل أسرى المسلمين في عكا، ودخل في مفاوضات طويلة مع الفرنجة. ساوموه، تشددوا في مطالبهم، وهو الذي طالما تسامح معهم وأكرمهم في أصعب الأوقات، وشاء الله أن يعيد ميزان العدل لاستقامته. أصاب قوات الفرنجة بالهزائم، وقرر ملوك أوروبا الرحيل. وفي أثناء عقد معاهدات الصلح أفرج عن الأسرى، ومن بين الأسرى كان قراقوش. الله أكبر، الله أكبر، فينا عدنا إلى الحرية، نصر الله الإسلام. إيه يا قراقوش، أنت ذا أخيرا خارج الأسوار، لكن ماذا عن عائشة وأولادها؟ ماذا أصابهم؟ أن نجاهم الله أم أصابهم السوء؟ يا أمير قرقوش، يا أمير قرقوش، إن كنت تسمعني فرد علي. يا أمير قرقوش. إلهي، إنه صوت عائشة. عائشة، يا عائشة، أنا هنا يا عائشة. يا أمير، إني أراها فلأسرع إليها. عائشة. قرقوش، قرقوش. عائشة، عشرة العمر، موجة القلب، أطيب الناس، أحب الخلق. أخبريني يا عائشة، هل أصابوك بسوء؟ لقد تعودت على أفعالهم، إنها تجربة مريرة. وماذا عن أولادك؟ لا أدري عنهم شيئا، لقد جئتك لنبحث عنهم سويا. أمي، أبي قرقوش، ولدي، حبيبي، كيف حالك يا عيسى؟ للأسف نجوت من الموت. أردت أن أفوز بالشهادة مثل أخوايا محمد وإسماعيل، لكن لا زال لي عمر. ماذا تقول؟ استشهد أخواك محمد وإسماعيل. أولادي. مستحيل. أنني أكد أشعر أن لي أبناء، أسرة، بأن لي من يناديني بأبي. فلماذا رحلوا؟ لماذا؟ في مثل هذه العصور الفاصلة التي نحياها يا أبي، يصبح الموت هو الشيء العادي. حرام. عد لرشدك يا أبي، الموت حق. ماذا تكتب علي الوحدة؟ ماذا تخطف هاتان الزهرتان مني؟ إنها إرادة الله يا أبي، فلا تكفر. أولادي، لا أدري إن كانت هذه لحظة فرح باللقاء أم لحظة حزن للفراق. إنني امرأة تعسة. وأنا سر التعسة. لو لم تتبعيني وأولادك ما أصابك شيء. إنني رجل مشؤوم. مهلا يا أبي، مهلا يا أمي. إن البلاد لا تحرر دون تضحيات. لو أن كل أم وأب خاف على أولادهما من الموت أو الأس لما تحرر شبر واحد من هذه الأرض. ثم ما هذا يا سيد قرقوش؟ أنت القائد الصلب الذي صمد أمام الفرنجة 37 شهرا لم يهتز، تبكي هكذا كالنساء. أين صلابتك؟ أي صلابة حين يصاب الإنسان في من يحب؟ أي صلابة؟ ها نحن قد وصلنا إلى دمشق. نعم، لكن لأول مرة أشعر بالتعب. لقد كبرت. كلنا كبرنا يا قرقوش. من هذا الفارس الذي يجري نحونا؟ إنه رئيس ديوان الجند، مولانا الأسعد بن مماتي. حمدا لله على سلامتك يا أمير قرقوش. حمدا لله على سلامتك يا ست عائشة. سلمك الله. آخر من كنت أتوقع لقاءه وأنت يا ابن مماتي. إنني أعرف الناس ببطولتك يا سيد الأمراء، لذا جئتك بنفسي، وأنتم منذ الآن ضيوفي. تفضلوا، فإن سعاد زوجتي تنتظركم على أحر من الجمر. نورتم دمشق كلها. أهلا بكم. من كان يظن أننا سنجتمع بعد كل هذه السنوات الطويلة مرة أخرى؟ أنا وعائشة وأنت يا سعاد، وأين في دمشق؟ الدنيا دوارة يا قرقوش. صدقتي، لكن ما هذا؟ أين ذهب الأسعد؟ لا أدري، ربما كان هناك شيء ينجزه. يا أمير قرقوش، تفضل معي بسرعة أرجوك، الأمر في غاية الخطورة. ماذا جرى يا أسعد؟ تكلم، ماذا جرى؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع سهير البدراوي ونظير عبد الجابر، باسم محفوظ وإسماعيل عبد الفتاح، مع أحمد حسن. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها عمر بطيشة وهالة الحديدي. الإخراج سمير زين.